كتاب التوحيد أشهر وأجل الشروح عندهم لكتاب التوحيد، درس في الأزهر. فكيف تعلم هؤلاء؟ قال كذا نعطي العلم لمن لكل، لا نعطيه للمبتدعة. وهم كذلك لا يعطون، من شروط دخول جامعتهم يسموها الإسلامية التزكية من واحد على طريقتهم، تأتي بتزكية أنه هذا على طريقتنا ليصح الوقف. فلا ندرس عندهم ولا ندرسهم. بعد ذلك صاروا يأتون بمشايخ من البلاد المشهورة بالعلم كسوريا ومصر وإلى آخره، ويعطونهم العطاءات الكبيرة. مسكين يكون راتبه كذا جنيه وهو علامة، ويأتون هنا ويعطونه ما سيأخذه في عمره كله في شهر واحد، بشرط أن تشيخ ابن تيمية على الإسلام. فالبخيل عندهم من ذكر ابن تيمية فلم يشيخه على الإسلام. النووي الشافعي لا يتكلم، قال محيي الدين النووي، قال محيي السنة البغوي، قال شيخ الإسلام ابن حجر، قال شهاب الدين ابن حجر، قال ابن حجر، قال الرملي، قال الشافعي، قال النووي، قال المزني، قال البويطي، الحنفية، قال محمد حاف، قال محمد، قال أبو يوسف، قال الكرخي، الخصاف، الجصاص، جصاص قصير، ها، القدوري، قدور ببيع قدور أو نعم قدوري، قال فلان، قال فلان. هم من منهم؟ قال أحمد. طب مين منهم يقول قال ابن تيمية؟ قال ابن تيمية مستحيل، في قلبك دغل أنت. لماذا؟ لماذا لابد أن يشيخ علي؟ وتابع أنا إذا كنت أتكلم بالباطل أوقفوني، قوموني، قولي لا كلامك غير صحيح، هاتوا لي درسا لأحد رؤوسهم ويذكر فيه ابن تيمية، وننظر كم مرة ذكر ابن تيمية مجردا عن اللقب. وسنجد أنه عندهم هو الشيخ الحصر للإسلام. فيجب عليك أن تشيخه على الإسلام. ورأينا من ذهب من الأزهر ومن الشام للأسف صار يقول قال شيخ الإسلام ابن تيمية. كيف تشيخه على الإسلام؟ كما قال إمام الكوثري، إذا كان ابن تيمية شيخ الإسلام فعلى الإسلام السلام. شيخ الإسلام وقع الاختلاف في إسلامه، أليس هذا من الظلم للإسلام؟ نحن لا نعتقد كفره، لكن هناك من كفره كالإمام علاء الدين البخاري التلميذ التفتزاني، ولا نرضى بتكفيره. ولكن في المقابل واحد وقع اختلافات في عقيدته، كبار الحنابلة ردوا جملة كبيرة من عقائده ولم يرتضوها، الحنابلة لم يرتضوه شيخا حصريا ناطقا باسم المذهب الحنبلي، فكيف تجعلونه؟ ومن متى صار ناطقا باسم الإسلام؟ يحاكم السلف والخلف بناء على آرائه واختراعاته، فهذا ظلم للإسلام. نعم. ولا نماري في دين الله، إذا لا نداهن، لا نجامل. الله لا يبتلينا، قولوا الله لا يبتلينا، لكن من ابتلي فليصبر، خاصة إذا كان عالما لا يسعه أن يداهن، لا يسعه، فليقتدي بمن سلف. أبو حنيفة مات في السجن لئلا يتولى القضاء حتى لا يداهن في دين الله. الإمام مالك ضرب حتى خلع كتفاه ليرجع عن مسألة واحدة، الاستثناء في اليمين. الإمام مالك قال أو يمين المكره، يمين المكره لا يقع، عند الحنفية يقع بس عند مالك لا يقع. معروف قضية بني العباس لما صار يكرهون الناس على أن يقسموا يعني باليمين، أن يقسموا على الوفاء بالبيعة بعدما يعني انقلبوا على بني أمية. الإمام مالك كان يفتي يقول بأن يمين المكره غير لازمة، فأغروا به السلطان وقال هذا يعني يغري الناس بإيش؟ بأن ينقضوا أيمانهم أنها غير لازمة. ارجع عن قولك، لا ارجع، هذا ديني، اضرب اضرب ولو بت. الإمام أحمد فتنة محنته معروفة، الإمام الشافعي كذلك. فالسلف هكذا كانوا يقولون الحق، يقول لك هذه ضريبة العلم، هذه ضريبة العلم، لا نماري في دين الله. وما ضاعت عقيدة أهل السنة إلا بالمماراة والمداهنة، مش مشكلة يعني، في الجملة هم كويسين عندهم صفات، فنفصل يعني بين عقيدة. كيف نفصل؟ كل جملة واحدة توزنه. النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا، قال الخوارج هكذا يعاملون، لا يلتفت إلى ما عندهم من المحاسن ما داموا يكفرون المسلمين. وهم من أحدث في فتنة التكفير في المتأخرين هذه الفرقة. قال ولا نجادل في القرآن، الجدال بالباطل طبعا الجدال، أما الجدال لرد شبهات الملبسين هذا فرض كفاية ليس كذلك؟ جاء واحد وألف في تناقضات القرآن الكريم، هل نقول لا نجادل؟ لكن نحن كمسلمين الأصل ألا نجادل، لكن إذا تبنى أناس عقائد فاسدة لابد من رد الحجة بالحجة ودفع الإرادات التي تورد على عقائد أهل السنة والجماعة. طيب وتعال ونعلم أنه كلام رب العالمين هو إيش؟ القرآن نزل به الروح الأمين. هل نقول أن القرآن كلام جبريل كما يزعم بعض الحشوية في زماننا؟ يقول لك الأشاعر يقولون القرآن ليس كلام الله بل كلام جبريل كتبه. من أين أتيت بهذا؟ من أين أتيت؟ فالقرآن كلام الله، القرآن الذي نقرأه نقول إنه كلام الله صح؟ مش قال الإمام أبو حنيفة والقرآن كلام الله تعالى ها في المصاحف مكتوب، كلام الله في المصاحف مكتوب وعلى الألسن مقروء وبالأذان مسموع وبالصدور محفوظ ها، ولفظنا بالقرآن مخلوق، تلفظنا مخلوق وكتابتنا له مخلوقة، والقرآن اللي هو كلام الله القائم بذات الله غير مخلوق. ففي شيء يسمى قرآنا وكلاما لله مكتوب مسموع هذا إيش؟ هذا حادث. وعلى هذا يحمل ماذا؟ قوله تعالى ما يأتيه من ذكر من ربهم محدث، محدث في الإنزال، محدث في الكتابة، تمام؟ وكل نص للحدوث دل احمل على اللفظ الذي قد دل. نعم. ونزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين. إذن كلام رب العالمين نزل به، ما هو الذي نزل به؟ صفة الله. هل نزل جبريل بصفة الكلام القائمة بذات الله؟ فتكون صفة الكلام حلت في جبريل وانفصلت عن الله، فصار قدر من الإلهية، وصف من الإلهية حالا في خلق من خلق الله، اللوح أو جبريل أو صدور الحفاظ أو الأنبياء، تعالى الله عن ذلك. إذن ما هذا الشيء الذي نزل به جبريل؟ عبارات حادثة تدل على بعض معاني أو مدلات الكلام القديم. فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. وكلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، كما قال أبو حنيفة رضي الله عنه وهو سبحانه لا يشبه شيء من خلقه، يعلم لك علمنا ويقدر لك قدرتنا ويسمع لك سمعنا ويتكلم لك كلامنا. نحن نتكلم بالحروف والآلات، والله تعالى يتكلم بلا حرف ولا آلة، والآلة والحروف مخلوقة وكلام الله كلام الله غير مخلوق. ولا نقول بخلق القرآن، لماذا؟ يعني لو سئلت هل القرآن مخلوق؟ تقول القرآن كلام الله غير مخلوق، القرآن كلام الله أي الذي هو صفة الله غير مخلوق، تمام؟ في التدريب أمام العامة نقول هذا، في الدرس نفصل في فصل، لكن لا نقول أمام العامة. لماذا؟ ليس لأنه يستحي منه. في أحد يقول أن المصحف هذا قديم أزلي؟ ما هو الشيء الموجود إما قديم أو حادث، والحادث مخلوق سواء. فهذا المصحف هل هو قديم أزلي غير مخلوق؟ تمام. إذن الأحرف مخلوقة والأوراق مخلوقة والكاتب والطابع والمطبعة كلها مخلوقة، لكننا نقول القرآن كلام الله الذي وصف الله غير مخلوق، الله غير مخلوق وكل أوصافه غير مخلوقة، الكون مخلوق وكل ما قام فيه مخلوق، واضح؟ ولا نخالف جماعة المسلمين، ومن يشاقق رسولا بعدما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى نصليه جهنم. الإجماع حجة، الإجماع إذا ثبت، إذا كان إجماع الصحابة ونقل، ركزوا إجماع الصحابة ونقل بالتواتر، وهذا لا يكون إلا فيما هو معلوم الدين بالضرورة، هذا حجة قطعية يكفر منكره. إذا كان إجماع الصحابة واحد، ليس إجماع من بعد، إجماع الصحابة، واثنين نقل إلينا بالتواتر، مثلا أجمع الصحابة على فرضية الصلاة ونقلت هذه الفرضية بالتواتر، صار إيش؟ معلوم من الدين بالضرورة، يعلمها العام ما والخاص. من أنكر فرضية الصلاة كفر. والمسائل التي هي من هذا القبيل قليلة بالنسبة للمسائل الخلافية، ليس كل أمر أجمع عليه أجمعت الأمة عليه يكفر منكره. يشترط في الإجماع الذي يكفر منكره ما هو؟ وأن يكون معلوما من الدين، ليس فقط التواتر. في إجماعات متواتر أجمعت الأمة وتواتر إيش؟ أنه يحرم زواج المرأة على عمتها، هو خبر أحد لكنه لا خلاف، الصحابة يعتقدون حرمته والتابعون والكذا، بس هل العامة يعرفون هذا الحكم كما يعرفون حكم الجمع بين الأختين؟ فهنا في أدنى شبهة، فلا يكفر لا يعني أنه يجوز ضلال، لكن لا، القضية كفر، يكفر أو لا يكفر؟ يكفر فيترتب عليه أحكام الردة أو لا؟ هنا لا بد من إيش؟ بيان الحجة. ولا يكفر الإنسان بترك ماذا؟ شيء لم يصر معلوما من الدين بالضرورة. قال ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. إيش يعني يستحله؟ حله. طيب إذا اعتقد حله، إذا اعتقد حله ماذا يستلزم ذلك؟ تكذيب النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان هذا المحرم ثابتا مثل قطعي ثبوت قطعي الدلالة، مثل الغيبة، مثل الزنا، مثل الربا. واحد قال الزنا حلال استحله، قال أنا لا أرتكبه، ولكن إيش من يعني استساغه فله ذلك، يعني أنا لا أفعله لكن هو في نفسه ليس حراما، ليس حراما، أمر تبع للعرف. هنا ماذا يحصل في هذا؟ يكفر. إيش يعني يكفر؟ يحكم بكفره. قالوا يكفر ولا ما قالوا يكفر، يحكم بكفر. ولا نقول انتهي. هذه قضية التكفير أمر خطير جدا، لأن الآن يتبناها الحشوية أدعياء السلفية، وكذلك يتبناها بعض أتباع أهل السنة أحباش، فأي شغل يقول لك يكفر، من خالف الإجماع يكفر، وتجد المسألة إيش؟ ليس إجماعية، ليست إجماع، مثل كفر المجسم ليست إجماعية، بعضهم نقل الإجماع والإجماع منقوط، هناك شروط، ليس كل إجماع يقبل. يعني أبسط كتب الأصول تذكر ذلك، نور الأنوار ملا جيوان ذكر هذا، فصل هناك إجماع متواتر، هناك إجماع مشهور، هناك إجماع أحد، هناك إجماع ضعيف. فحكم الإجماع من حيث النقل كحكم الخبر، هناك خبر متواتر، هناك خبر مشهور، هناك خبر أحد، هناك خبر ضعيف. والإجماع هو خبر يخبر مثلا عبيدة السلماني أن الصحابة أجمعوا على أن الخلوة الصحيحة توجب كمال المهر، والحنفية يذكرونه، وأجمع طب الشافعي يخالف في هذا، هل الشافعي كافر؟ وإجماع صحابة ينقله تابعي جليل بسند صحيح، نقول لكنه أحد، ناقله واحد، فهو كخبر الأحد. فالشافعي رد خبر الأحد، ضعف هذا الإجماع، بمجرد ذكر واحد خالفه يسقط هذا الإجماع، واضح؟ وهكذا عندك عشرات عشرات، اكتب بس في بدائع الصناع أجمعت أو أجمع، ستجد مئات النصوص يقول الحنفية أجمع الصحابة، أكثرها لا يسلمها الشافعية. هل نكفر الشافعي؟ لا، هذا إجماع منقول بطريق الآحاد، فللعالم أن يسلم به وللعالم أن ينقضه. والحنفية أنفسهم لا يكفرون من خالف ما يزعمون أنه إجماع، وكذلك الشافعي يزعم إجماع، إجماعات الحنفية لا يسلمون له ذلك. فلو جاء إنسان وقال أجمعت الأمة على كفر المجسمة، طيب لو واحد من الأئمة المعتبرين خالف، على رأسهم الأشعري وعلى رأسهم الشافعي، انتقض كل الإجماع. هذا رأس هذه الفرقة المنتسبة للأشاعرة، نعم، لما قالوا له الأشعري ثبت نقل عنه الباقلاني في إكفار المتأولين عدم تكفير المجسم، والباقلاني اختاره، والجوين اختاره، والعز بن عبد السلام اختاره، والغزالي في بعض كتب اختاره، والرازي في آخر كتبه المطالب العالية اختاره، ورد على من كفر المجسمة مع اعتقاد ضلالهم، والابن حجر والزركشي والرملي وعامة الشافعية. قال الآية صريحة ليس كمثله شيء، رجع للآية، صار مثل الوهابي يستدل بالنصوص، قال هذا حج عليه. يا سلام، يعني الشافعي وكل هؤلاء خرقوا الإجماع. قال هم محجوجون بالحرف، محجوجون بإجماع من سبق. إذن صار هؤلاء محجوجين مخالفين للإجماع، وعلى مذهبك مخالف الإجماع كافر. حتى يخرج من هذا قال مدسوس عليهم، آلاف عشرات الآلاف من الكتب دس فيها، زال الأمان عن كل كتب أهل السنة. وبعد ذلك يأتيك إنسان أصلا كون مجسم ضال، هذا كمان مدسوس، ممكن يقول لك تفضل. أراد أن يبني قصرا فهدم مصرا ولم يبني قصرا، هذا حال أهل التناقض. ولا نقول لا يضر مع الإسلام ذنب لمن عمله، كما قول مين؟ المرجئة. هناك إرجاء حسن وإرجاء قبيح. إرجاء الإرجاء الحسن اللي كان أبو حنيفة وحماد يوصفون به هو ماذا؟ إرجاء مصير مرتكب الكبيرة، يقول هو في خطر كبير وهو مستحق للعقوبة ولكنه غير مخلد في النار، فنرجئ أمره إلى الله، لا نجزم له بعقاب مع استحقاقه له. هذا إرجاء، هذا هو عقيدة أهل السنة، اللي هو إيش؟ اللي هو بيسموه إرجاء الفقهاء ليمتازوا به عن الخوارج الذين جزموا بكفر مرتكب الكبيرة وبخلوده في النار، أو المعتزل اللي جزموا بكونه في منزل بين المنزلتين وخلوده في النار. فقال نحن نرجئ الإرجاء التأخير، نرجئ أمرهم إلى الله، قد يغفر لهم قد يؤاخذهم. هذه المرجئة الفاسدة ماذا قالوا؟ المسرف على نفسه بالكبائر وأعلى درجات الصديق سواء، ما دمت موحدا لا يمكن أن يعاقبك، فأنت مؤمن كامل الإيمان. عند أهل السنة مرتكب الكبيرة فاسق وليس كامل الإيمان، مستحق للعقوبة لكن لا يخلد، وقد يغفر له. عند الخوارج يستحيل أن يغفر له، عند هؤلاء المرجئة يستحيل أن يعذب. شوف الفرق وين، هذول قالوا يستحيل أن يغفر له فهو خالد مخلد، هؤلاء قالوا مستحيل أن يدخل النار ابتداء. احنا قلنا لا، هو متوعد بدخول النار لكن يستحيل عليه الخلود في النار. هذا الفرق بين لبعض المشبهة في زمان يقول لك ابو حنيفة مرجئ، هؤلاء مرجئات الفقهاء. فهذا الارجاء معنى اخر، يعني مشترك لفظي بين الارجاءين، واضح؟ ونرجو للمحسنين من المؤمنين ولا نأمن عليهم، من احسن ومات على الصالحات نرجو، نقول إن شاء الله من الصالحين، نحسب كذلك ولا نزكي على الله أحد. إنسان مات في جهاد في سبيل الله، مات في طاعة، مات في حج، مات وهو يخدم دين الله، مات وهو مستقيم على طاعة الله، نرجو له الحسنى ولا نأمن عليه ولا نجزم إلا إذا أجمعت الأمة على ذلك. يعني واحد يجي يقول لي والله نرجو الجنة لأبي حنيفة ومالك وسلم، ولا نجزم لأنه يعني احتمال يكون بعد إجماع الأمة على إمامتهم ومجاوزتهم القنطرة، بعد أن قدر الله رفع شأنهم، رفع ذكرهم، ويعني جعلهم أئمة للهدى، تيجي تقول لي والله يعني ممكن من باب الأدب مع الله، وإلا عقيدتنا أن هؤلاء ناجون إن شاء الله تحقيقا أدبا مع الله، لا أنه يحتمل أن يكون من أهل جهنم وأن يكونوا منافقين وأن يكونوا مثل عبد الله بن سبأ، هذا مستحيل عادة، وإن كان عقلا بس مستحيل عادة. ونرجو للمحسن، عادة الله أن من أحسن العمل وحسنت سريرته نشر هذه السريرة في الناس وصاروا أئمة للهدى. إذا أردت أن تقتدي بأي، تقتدي بواحد من هؤلاء الأئمة. فواجب تقليد حبر منهم، كذا حكى القوم بلفظ يفهم، ومالك وسائر الأئمة كذا أبو القاسم الجنيد هداة الأمة. نعم، ونرجو المحسنين من المؤمنين ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة ولا ونستغفر لمسيئهم. هي عندك ذكر هنا قول بعض أقوال السلف أن لا يشهد لأحد إلا للأنبياء، وهذا قول. والقول الثاني يشهد لكل مؤمن جاء النص في حقه كالمبشرين بالجنة، وهو قول كثير العلماء وعليه المصنف. والثالث أن يشهد لمن شهد له المؤمنون، وجبت وجبت وجبت. وهل شهد المؤمنون لأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والأشعري والماتريدي والجنيد والجيلاني والرفاعي والشاذلي وهؤلاء الأئمة الكبار، هل شهدوا لهم بالضلال أم بالإمامة؟ أنتم شهداء الله في الأرض. نعم، والله تعالى وأعلم. وهذا الذي يعني يختاره كثيرون من أئمة أهل السنة. قال ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم. واحد ما تارك صلاة، مرتكب كبيرة، نستغفر له ونرجو له المغفرة ونخاف عليه. نعم، ولا نقنطهم ولا نيأسهم من رحمة الله سبحانه وتعالى. قال والأمن والإياس ينقلان عن الملة. أن يأمن مكر الله، لا يعود يبالي، لا يعود يبالي، كأنه علم الغيب، كأنه اطلع على الغيب فعلم أن الله لن يعذبه، من أين لك ذلك؟ هذا ادعاء للربوبية. والإياس من روح الله، أن تيأس تقنط من روح الله، ينقلان عن الملة الإسلامية. وسبيل الحق بينهما، إيش سبيل الحق؟ خوف والرجاء، لا يأس وقنوط ولا أمن من عذاب الله سبحانه وتعالى. ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. طيب، هذه مسألة مبحث الإيمان والتكفير، مبحث مهم جدا، نرجئه للدرس القادم بعونه تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.